راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله أيها الأحبة في الله في الحلقة 12 من دروس مادة العقيدة في المستوى الثاني. في هذه المحاضرة سنتناول بمشيئة الله نبذة موجزة عن الفرق الكلامية، وكما هو عندكم في المقرر أن هذه النبذة هي للقراءة والاستفادة، وسيكون لها تفصيل إن شاء الله في مادة الفرق تأخذونها فيما بعد. لكن لأن أبرز الفرق التي ظلت في باب الأسماء والصفات هي الفرق التي تسمى بالفرق الكلامية، الجهمية والمعتزلة، أحب الإخوة القائمون على وضع المنهج أن يعطوكم نبذة موجزة عن هذه الفرق الكلامية. ما معنى الفرق الكلامية؟ كلامية نسبة لماذا؟ نسبة إلى علم الكلام. فالفرق الكلامية هي الفرق التي تستخدم علم الكلام في إثبات عقائدها وفي الحجاج عنها. الفرق التي تستخدم علم الكلام في إثبات عقائدها الدينية والحجاج عنها، الدفاع عنها والتدليل عليها، تستخدم علم الكلام في ذلك، تسمى فرق كلامية. أبرزها الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية. وهناك فرق ألحقت بالفرق الكلامية في باب الأسماء والصفات لتأثرها بالمعتزلة أو الأشعرية، كفرقة الشيعة الاثنى عشرية، فرقة الأباضية، فرقة الزيدية. هذه تدرج عند الحديث عن الفرق الكلامية في باب الأسماء والصفات، تدرج هذه الفرق أيضا ضمن الفرق الكلامية. أما الفرق الكلامية المشهورة الجهمية، المعتزلة، الأشعرية، الماتريدية، وهناك فرق شبه اندثرت هي الكلابية، الكرامية، هذه يعني لا ذكر لها كثيرا، لكنها أيضا من ضمن الفرق التي يعني تسمى فرق كلامية. ما هو علم الكلام؟ علم الكلام عند أصحابه عند المتكلمين يرون أن علم الكلام هي آلة تعصم الذهن عن الخطأ أثناء دراسة العقائد في الكتاب والسنة. قياساً على ماذا عندهم؟ قياساً على علم المنطق. فعلم المنطق آلة تعصم الذهن عن الخطأ عند الدراسات الفلسفية، فهي آلة تسلك يعني بحيث طريقة تسلك ومنهج يسلك، من سلك هذا المنهج ذهنه يكون معصوما عن الخطأ في أثناء الدراسات الفلسفية. المتكلمون يقولون نحن أتينا بعلم، هذا العلم كما يزعمون يقولون أنه يعني يقوم على الكتاب والسنة، عند كثير منهم يقولون ذلك أنه نابع من الكتاب والسنة. أتينا بعلم سميناه علم الكلام، فهو علم إذا سلكه الإنسان وجعل نصوص الكتاب والسنة ضمن هذا العلم فإن ذهنه يكون معصوما عن الخطأ أثناء دراسة العقيدة في الكتاب والسنة. يقول الإيجي عنه يعرف علم الكلام وهو من علماء الأشاعرة، يقول علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. طيب والصحيح ما هو علم الكلام على الفهم الصحيح؟ علم الكلام يا إخوان هو عبارة عن مصطلحات يونانية، ليست هذه المصطلحات موجودة في الكتاب والسنة، جوهر، عرض، حوادث، فهي مصطلحات جسم، مصطلحات أصلها مأخوذة من اليونان، ترجمت هذه المصطلحات وهي عبارة عن كلمات أصلها مأخوذ من اليونان، الجسم الجوهر، فهي عبارة، علم الكلام عبارة عن مصطلحات يونانية وإلزامات عقلية، تكونت هذه الإلزامات وهذه الحجج عند مناقشتهم لقضية إثبات وجود الله، إثبات وحدانية الله، إثبات الرسالة. هذه عند الكلام في هذه القضايا أتت إلزامات عقلية، تكونت إلزامات عقلية، هذه الإلزامات العقلية وهذه المصطلحات اليونانية تكون منها علم الكلام، ثم صار لهم نظرة خاصة بالوحي الإلهي أنه مجرد أخبار، أنه وأن هذه الأخبار لا تفيد اليقين، أن حديث الآحاد لا يقوى الاحتجاج به، هذه كلها نمت تحت يعني هذه الأمور كلها نتجت تحت الكلام عن علم الكلام، فسمي بعد ذلك علم الكلام. فعلم الكلام إلزامات عقلية ومصطلحات يونانية استخدمها أصحابها في محاجة الخصوم أثناء استدلالهم على وجود الله وتقرير وحدانيته وإرساله الرسل، ثم عادوا بتلك الإلزامات سموها قطعيات، أمور عقلية قطعية يعني لا تقبل الحجاج، ثم صارت هذه القطعيات يزنون بها نصوص الكتاب والسنة، فصار الكتاب والسنة نصوص الكتاب والسنة موزونة في علم الكلام، وقالوا الذي ليس لديه علم الكلام وأتى يدرس العقيدة من الكتاب والسنة مباشرة من غير علم الكلام سيقع في الضلال والانحراف، وحرموا على من لم يدرس علم الكلام ويتقن علم الكلام، حرموا عليه النظر العقدي في الكتاب والسنة لأنه سيظل كما يزعمون، ويرون أن علم الكلام هو الذي يوزن فيه نصوص الكتاب والسنة، فما وافق من نصوص الكتاب والسنة علم الكلام قبله، وما خالفه نظروا فيه، إن كان قطعي الثبوت يعني قرآن أو حديث متواتر أولوه أو فوضوه، يعني يقولون لا نستطيع رده، وإذا كان حديث أحد ردوه، هذا منهجهم، هذا وهذا الذي يسمى علم الكلام. سأعطيكم مثال على هذا، مثلا قالوا العالم هذا مكون من ماذا؟ من جواهر وأعراض، شوف كلمة جوهر عرض مصطلحات يونانية، هذا الآن عندكم هذا جوهر، هذا يعتبر جوهر، وهذا اللون يسمى عرض، لماذا اللون عرض؟ لأنه العرض لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره، وهذا الجسم هذا قائم بنفسه لذلك يسمى يعني جوهر، الجوهر إذا انضم له جوهر آخر سمي جسما، وإذا كان لا يقوى الانقسام سموه جوهر فرد، هذه كلها مصطلحات ليست في الكتاب ولا في السنة. قالوا العالم بالاستقراء مكون من جواهر وأعراض، ثم قالوا العرض لو سلطنا عليه الشمس أو مثلا الآن هذا جسم هذا يتحرك، فالحركة هذه عرض، ثم يسكن في السكون عرض، الحركة والسكون لكونها تزول، قالوا طبعا لهم طرق كثيرة لكن احنا نأتي بالخلاصة، فقالوا الأعراض حادثة، لماذا؟ لأنها تذهب وتفنى، فقالوا حادثة، ثم قالوا الأجسام لا تخلو من الأعراض، فلما كانت الأعراض حادثة والجواهر لا تخلو من الأعراض والأعراض حادثة، قالوا قاعدة كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، إذن فالجواهر حادثة، إذن فالعالم حادث، ونكمل بمشيئة الله قصة علم الكلام بعد هذا الفاصل بمشيئة الله. هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. حياكم الله أيها الأحبة. مثل ما تكلمنا أن هذا جوهر، وهذا الجوهر يتحرك والحركة تنتهي يصبح سكون ثم تدف السكون يذهب. فقالوا الحركة والسكون أعراض فهي حادثة، فالأعراض حادثة. ولما وجدنا أنه لا يمكن يكون جوهر بدون أعراض، فالجواهر لا تخلو من الأعراض والأعراض حادثة، قالوا عندنا قاعدة: كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، إذن الجواهر حادثة. طيب العالم حادث لكون العالم مكون من جوهر أعراض، وأثبتنا أن الأعراض حادثة الجواهر حادثة، إذن العالم حادث، وكل حادث لابد له من محدث، إذن فالعالم لابد له من محدث. الآن الذي يسمع هذا الكلام يقول: والله كلام جميل، كلام جميل وجيد، ما في أي مشكلة. قالوا: وخالق العالم لا بد أن يكون مخالف للعالم، لا بد أن يكون مخالف للعالم، فلا يكون جوهرا، طبعا والجوهر إذا ركب من جوهر آخر صار جسما، ولا يكون جسما، ولا تحل به الأعراض، ولا تحل به الحوادث. الآن أصبحوا، وهذه ماذا سموها؟ أن هذا الإله لا يكون جوهرا ولا جسما ولا تحله الأعراض ولا تحله الحوادث ولا بذي طول ولا بذي عرض. هذه سمى مادة علم الكلام. ماذا صنعوا؟ جعلوها هذه الكلمات وهذه المصطلحات جعلوها قواطع عقلية، ثم جاءوا إلى نصوص الكتاب والسنة. أثنى الله عز وجل قال: ثم استوى على العرش. ثم الله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام قال: ثم استوى على العرش. طيب استوى على العرش قبل خلق السماوات والأرض ولا بعد خلق السماوات والأرض؟ بعد خلق السماوات والأرض. إذا الاستواء على العرش حادث ولا قديم؟ حادث. فقالوا: لا يمكن نقول أن الله قد استوى على عرشه، لأن الاستواء على العرش فعل حادث، ولو قلنا أن الله استوى على عرشه لقلنا تقوم به الحوادث. فقالوا: هذا مخالف لعلم الكلام. طيب ولما كان هذا الأمر قرآنا قالوا: لا بد من تأويله. فقالوا: استوى على العرش يعني استولى، أو قالوا نفوضه، كلمة استوى ما نعرف إيش معناها، وهكذا. هذا هو علم الكلام، وهذا هو الضلال. ظاهره في بدايته أنه كلام جميل، لكنه في نهايته أنه انحراف عن منهج أهل السنة والجماعة، وانحراف عن ما أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في كلام الله وفي كلام رسوله، انحراف عن المراد، لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا ووصف نفسه أنه استوى على العرش، نحن نكذب ذلك ونقول لا لم يستوى على عرشه. قال الله وكلم الله موسى تكليما، صفة الكلام، قالوا صفة الكلام حادثة، فالله كلم موسى هذا ما يمكن، قالوا حادث، والله لا تقوم بالحادث، فنفوا صفة الكلام، الله يحب، نفوا صفة المحبة. هذه يا إخوان سببها علم الكلام. علم الكلام أعظم ما أفسد على الأمة الإسلامية عقيدتها، لا سيما في باب الأسماء والصفات. علم الكلام علم سيء، علم منحرف، علم ضار. لا يقول الإنسان لا تبالغ، لا، هذه الحقيقة. علم الكلام عندما يكون هو الميزان لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا تقدم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا شيء ممتاز، هذا شيء جيد، هذا نفع الله به الأمة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واجب أن نعكس القضية. علم الكلام ما يهمنا نحن، ما فيه من مصطلحات، ما زال العلم والمصطلحات تتوارث، لكن علم الكلام نزله في الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة من علم الكلام قبلناه، وما خالف من علم الكلام الكتاب والسنة رفضناه. هذا هو المنهج الصحيح وليس العكس. كيف نجعل الكتاب والسنة ميزانا لعلم الكلام، لعلم الفلسفة، للحضارات المعاصرة؟ ما يصلح هذا، هذا انحراف عن المنهج. وهذا هو الفارق، فارق منهجي كبير بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. الفارق المنهجي أن أهل السنة والجماعة يعتمدون على الكتاب والسنة ويفهمون الكتاب والسنة الفهم الصحيح في ضوء ما فهمه سلفنا الصالح ويعتمدون هو، ثم يزنون الآراء، يزنون العلوم، يزنون الحضارات في ميزان الكتاب والسنة، ويؤمنون بما في الكتاب والسنة إيمانا صادقا بلا شك. وأما المتكلمون فإنهم ينظرون نظرة سيئة للكتاب والسنة، حيث يرونه مجرد أخبار خالي من الدلائل العقلية، وأنه ممكن أن يكون في هذا الخبر ما يخالف العقل، ولذلك يجعلونه موزونا لعلم الكلام، فوقعوا في هذا الانحراف. لذلك يا إخوان تنتبهوا لقضية، عندما تثار القضايا الكلامية ويقال عقل ونقل، عقل ونقل، عقل ونقل، انتبهوا، عندما يقال عقل ونقل لا بد أن نعرف ما المراد بالعقل، لأن العقل عند المتكلمين له معنى وله مراد، والعقل عند أهل السنة والجماعة، عند أهل الإسلام له معنى آخر. العقل عندنا هي النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان من هذه الغريزة التي يدرك بها الأمور، يدرك بها الخير من الشر، الضار من النافع، غريزة مدركة. وما زودنا الله عز وجل به من علوم ضرورية تدخل في العقل، كل ما الإنسان عنده العلوم الضرورية واضحة بينة كلما كان عاقلا، والعلوم النظرية اليقينية كلما تعلم الإنسان زاد عقله ونمى عقله. ومنع الإنسان نفسه عن المحرمات يقال عن هذا الإنسان عاقل. فالعمل بمقتضى العلم يسمى عقل. فهذا العقل عندنا غريزة مدركة وعلوم ضرورية وعلوم نظرية يقينية وعمل بمقتضى العلم، هذا يسمى عقل. هذه نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان. هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا أمرنا الله عز وجل باستخدامها وبالتأمل والتدبر في الكتاب والسنة والنظر واستخدام العقل واستخدام هذا اللب الذي عندنا. هذا ومدح الله وأثنى الله عز وجل على الذين يستخدمون عقولهم. لكن عند المتكلمين عندما يقولون عقل عقل، انتبهوا، يقصدون بالعقل القواعد التي ذكرناها في علم الكلام. يقصدون بالعقل ما لا يخلو من الحوادث وهو حادث، أن الله ليس بجوهر ولا بجسم ولا بذي طول ولا بذي عرض ولا بذي لون ولا بذي

حياكم الله أيها الأحبة. مثل ما ذكرنا عندنا أهل السنة والجماعة أنه لا تعارض بين العقل والنقل. طيب لو حدث شيء نعلم أنه التعارض يكون مع الآراء، مع الرأي، يكون عند الإنسان رأي يقع في نفسه فيحدث تعارض بين الوحي الإلهي وبين الآراء. لذلك نحن ماذا عندنا؟ نقدم الوحي الإلهي على آرائنا، على علومنا. لماذا؟ لأن الإنسان مهما تحرز عرضة، رأيه عرضة للخطأ وعدم الفهم. ولأن هناك شيء مهم، لأنه يأتي في الوحي ما يحار فيه العقل، وسبب ذلك أن هناك أمور غيبية لا بد أن يحار فيها العقل لأنه لم يطلع عليها، مثل ما يكون في القبر، مثل ما يتعلق بكيفية صفات الله. هنا يحار العقل في ذلك ما يتعلق بصفات الله، سبب الحيرة لأن لم نرى ذات الله، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل فيقاس عليه، لأنه لم يردنا الخبر الصادق الموضح لكيفية صفات الله أيضا. فلذلك هنا يحار العقل في تلك الأمور، فيأتي الشرع بما تحار فيه العقل لكن لا يأتي بما تحيله. وكذلك يحار الإنسان، يحار عقل الإنسان فيما يكون في القبر. لو فتحت القبر لن ترى مثلا القبر صار واسعا أو صار حفرة، لن ترى مثلا يعني إقعاد للميت، لن ترى هذه الأمور، لأن كيفيات هذه الأمور تتعلق بكيفيات اليوم الآخر ولا تتعلق بكيفيات الدنيا. فاختلفت الدار الآن، اختلفت الدار، فيحار العقل في ذلك، لكنه ليس بمستحيل. نرى الآن في الدنيا يكون الشخص نائم وبجواره أخوه نائم، وهذا يرى أحلام سعيدة وهذا يرى أحلام مثلا سيئة، هذا يعيش في لذة ونعيم وهذا يعيش في عذاب، ويحصل هذا. فالمقصود أن الشرع قد يأتي بما تحاره العقول، وأيضا الرأي له حدود معينة والعقل له حدود معينة. فلذلك عندنا نحن إذا وقع التعارض بين الرأي، ولا نقول بين العقل، بين الرأي وبين الوحي، قدمنا الوحي الإلهي على الآراء. أما عند المتكلمين الذين يستخدمون علم الكلام فإنهم يقدمون آراءهم، يقدمون علم الكلام على نصوص الكتاب والسنة، ويرون أن العقل مستقل بإدراك العقيدة، وأن هناك جوانب مهمة جدا قبل إثبات القرآن أنه كلام الله. يرون كل تلك العقائد يجب أن تثبت عقلا، فيرون أن العقل حاكم ومصدر مستقل لكثير من مسائل العقيدة. وأما نحن عندنا نرى أن العقل يدرك كثيرا من أمور العقيدة لكنه ليس مصدرا مستقلا. أعطيكم يعني شيء تفهمون به سبب هذا الانحراف عند المتكلمين. يقول المتكلمون، وهذا عندهم قانون كلي ومنهج، إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية، أو السمع والعقل، أو النقل والعقل، أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية، أو نحو ذلك من العبارات، تعارض العقل والنقل، ماذا يصنعون؟ قالوا لو قبلناهما معا فهذا محال، لأنه جمع بين النقيضين. ولو رددناهما معا ننظر فيهما، إن كان تقابلهما تقابل ضدان جاز رفعهما، لكن إذا كانوا تقابل نقيضان قالوا حتى الرفع لا يجوز، مستحيل. فقالوا ماذا بقي؟ بقي إما أن نقدم السمع. قالوا هذا محال، لو قدمنا السمع على العقل قالوا هذا محال، وسيكون قدح في السمع، لأن يقولون كيف عرفنا أن هذا السمع صحيح؟ بالعقل. فلو قدمنا العقل السمع على العقل لقدحنا في العقل، وبالتالي يعود القدح على السمع. مثال، لو أن شخصا دلك على طبيب متميز وقال هذا طبيب متميز، وهذا الشخص الذي دلك هو شرعي، إنسان تخصص علم شرعي ولا يعرف في الطب شيئا، لكنه يعني سمع عن هذا وعنده شهادات، ورأى الشهادات ورأى المرضى الذين عولجوا، والناس يشهدون له أنه طبيب متميز، فدلك عليه. فذهبت أنت إلى الطبيب وأخذت الوصفة 1، 2، 3 إلى 5 مثلا، وعدت إلى صديقك هذا، فقام هذا الصديق وقال لا تأخذ إلا الدواء رقم 5، كل الأربع الأدوية احذفهم. فقلت له لا أنا سأسمع كلام الطبيب. قال لو قدحت فيه، لو سمعت كلام الطبيب وقدحت فيه ستقدح في الطبيب لأن أنا الذي دللتك. نقول هذه هي مشكلة المتكلمين، ظنوا أنه لأن العقل من الطرق على إثبات وجود الله ووحدانيته العقل، فقال لو قدحنا في الطريقة التي عندهم هم الوحيدة التي عرفوا بها، لو قدحنا فيها سيكون هذا قدحا في النقل. نقول هذا كلام هراء ولا يقوله إلا إنسان جاهل، لا يقوله إلا إنسان جاهل، لأن لو قدحت في هذا غير متخصص أنا لم أقدح في الأصل، لأن هذا طريق من الطرق. ولا عندنا إثبات أن ذاك طبيب، عندنا طرق كثيرة في إثبات ذلك، عنده شهادات وعنده مرضى وعنده أشياء، لكن هذا الإنسان ليس هو ميزان لوصفات الطبيب. مثل يعني سائق تاكسي يوصلك إلى مفتي فتذهب إلى المفتي فيفتيك في مسألة من المسائل ويقول هذه مثلا هذه المسألة فيها طلاق، تعود إلى صاحب التاكسي فيقول ماذا قال لك المفتي؟ تقول له قال طلاق. قال لك صاحب التاكسي لا ليس بطلاق، تقول له لا أنا أسمع كلام المفتي. قال لو قدحت فيه فقد قدحت في المفتي لأني أنا الذي أوصلتك إلى المفتي. لا أصلا هذا مفتي سواء أتى صاحب التاكسي به ولا هو مفتي، ما في قدح. فالمقصود هم هذا هو هذه مشكلتهم، ظنوا أنهم لو قدموا السمع على العقل على الطريقة العقلية التي انتهجوها سيكون ذلك قدحا في طريقتهم، وهو لا بأس تقدح في طريقتهم، لكن ظنوا أنه إذا قدح في طريقتهم سيكون قدحا في النقل، فقالوا لا يجوز إلا تقديم العقل على النقل، وأما النقل قالوا إما أن يتأول أو يفوض. هذا هو علم الكلام يا أخوان، وهذه مادته. نريد في ختام هذه الحلقة أن نقارن بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلمين في باب الأسماء والصفات. نأخذ في باب الإثبات، أهل السنة والجماعة يثبتون الوارد في النصوص من الكتاب والسنة، يثبتون الوارد في النصوص من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة، يثبتون الوارد، لكن إثباتهم بدون تمثيل، ينطلقون من قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فيقول الله سميع بصير لكن لا ينسون ليس كمثل شيء. المتكلمون عندما يأتون إلى سميع بصير عليم قدير أول ما ينقدح في أذهانه ما التمثيل، لذلك بعد ذلك يحاولون أن يقومون بتأويل تلك النصوص على اختلاف بينهم. هناك من ينفي الأسماء والصفات بالكلية، هناك من ينفي الصفات بالكلية، هناك من ينفي بعض الصفات ويثبت البعض الآخر على اختلاف بينهم، لكن ما سبب انحرافهم في ذلك؟ أنهم أول ما يفهمون من نصوص الكتاب والسنة يفهمون التمثيل كل بحسبهم. تعالوا في مسائل التنزيه، أهل السنة والجماعة ينزهون الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات لأن الله ليس كمثله شيء، لكن تنزيههم لله عن مماثلة المخلوقات لا يدفعهم إلى تعطيل الوارد وهو السميع البصير، فتنزيههم بلا تعطيل. أما المتكلمون فتنزيههم مع التعطيل، ينزهون الله عز وجل عن المماثلة لكن يدفعهم ذلك إلى تعطيل الله عز وجل عما ثبت له من الأسماء والصفات على التفاوت المعروف فيما بينهم. نأتي للإجمال والتفصيل، أهل السنة والجماعة ماذا يصنعون في الإجمال؟ بالنسبة للإثبات يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، ولا يفصلون في النفي إلا لأسباب كما ذكرنا في الحلقة الماضية، لدفع توهم نقص عن صفة كماله أو لرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله، وإلا الأصل عندهم يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي. المتكلمون ما منهجهم في باب الأسماء والصفات؟ الأصل أنهم يجملون في الإثبات، في الإثبات يجملون ويفصلون في النفي، ولا يصفون الله عز وجل إلا بالصفات السلبية على وجه التفصيل دون أن تتضمن إثبات، وهذا منهج وفرق واضح بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة في باب الأسماء والصفات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل السنة والجماعة، من أهل المنهج الصحيح في مسائل العقيدة.